السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال: فقلت نعم. فقلت: هو أنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي: إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، فقال لي: عليك مشي. فمشيت. قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النذور والأيمان. وقد تقدم الأيمان على النذور كثير من كتب أهل العلم، كتاب الأيمان والنذور. وهنا قال: كتاب النذور والأيمان، والواو لا تقتضي ترتيب، بل هي المطلق الجمع، وسواء قدم النذر أو قدم اليمين فالمقصود واحد، هو لزوم الوفاء بما يمكن وفاؤه أو بدله هو الكفارة، سواء كان في النذر أو اليمين، وبينهما اشتراك. والأيمان والنذور، النذور جمع نذر، هو مصدر نذر ينذر، وهو الوعد المؤكد، الوعد المؤكد بفعل شيء، إما مرتب على شيء كبرء مريض أو قدوم مسافر أو لا. نذر جاء ذمه وجاء النهي عنه وجاء الأمر بالوفاء به ومدح الذين يوفون بالنذر، فوسيلته مكروهة، قال بعض العلم بالتحريم، وغايته هو الوفاء به واجب إذا كان في طاعة، وأما إذا كان في معصية فلا يوفى به. وكذلك الأيمان عند الحاجة بها جاءت بها نصوص الكتاب، حيث أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في 3 مواضع، وأقسم النبي الله أقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا من سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا في الأمور المهمة. وأما في الأمور غير المهمة فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم، ينبغي أن يحترم اليمين ويعظم شأنه فلا يبتذل، وإذا دعت الحاجة إليه فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. إذا دعت الحاجة في الأمور المهمة أقسم النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 80 موضعا. قال: ما باب ما يجب من النذور في المشي. ما يترجم في تراجع أكثر من ترجمة بالنسبة للمشي،